بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. ألا والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء واحدة

وهو الولي الحميد. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومن كبائر الإثم والفاحش